بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه، آمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها. رواه مسلم. يعني أهل المدينة كان إذا مرض عندهم مريض، واحد مطلقة، صار عندهم شيء حادث، كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء. بقى هالماء غالبا يأتون بإناء كبير يغمس يده الشريف صلى الله عليه وسلم للبركة وللتداوي لكل مين على نيته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرى وكان واحد ما بيعتقد ما بصلوا شيء. الأصل في الوجود الصغير مو الكبير. فإذا واحد ما اعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا كان اسمه صحابي ولكن كان رئيس المنافقين، كان لا يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراه يتيم أبي طالب أو محمد بن عبد الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وحتى شربه لا يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ليش الرسول صلى الله عليه وسلم سدى؟ لا، فعلها لأجل ابن خاطر ابنه، ابن عبد الله اسمه عبد الله كمان، لكن ابنه كان مسلم وحسن إسلامه، وكذلك فعلها لأجل أصحابه، لأنه هو كان رئيس قومه في الخزرج، كان رئيس قومه. حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله هذه فتنة، لا تذهب تصلي عليه. قال: يا عمر، ذهابي بألف ألف واحد من المنافقين يسلموا. فما أبى سيدنا عمر، سلف لسيدنا عمر هيك وراح. لكن سيدنا عمر لله درس، سيدنا عمر لما عمل هالعملية فهم حاله مخطئ، لأنه صلى الله عليه وسلم أصر، بس أصر بمعنى عرف حاله لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى صلى معه، حتى جالس على القبر، حتى إلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: يقولون أطال الصلاة، ما أطال السلام مثل الصلاة اللي صلى على عبد الله ابن أبي بن سلول، لكن ما وصله شيء أبدا، لأنه لا يعتقد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شرط أساسا للمؤمنين. إذا كان واحد ما هو مؤمن ما بيستفيد شيء. إذا إجت نصرانية مجوسية يهودية على رجل مؤمن وتؤمن به، يعني بصلاحه، تنتفع به. أما إذا كان لا تؤمن مهما كان شأنه ما بيفيد شيء أبدا. الأصل الصغير مو الكبير. مثلا شيخ ومريد، المريد يجب عليه أن يعتقد في شيخه وينتفع من شيخه بمقدار اعتقاده فقط لا غير. قديش من في برة طالب الأصغر؟ قديش في، قديش بعتقد المريد في الشيخ؟ لا بد إلا أن يصل لذلك، لا يمكن أبدا. إذا اعتقد في 105 بيستفيد في 105، اعتقد في 199 بيستفيد من 199، اعتقد في 100 لا يمكن إلا يستفيد في 100. الأصل المريد، الأصل الطالب، الطالب بمقدار همته يصل إلى همته، إلى نهاية همته. أما الشيخ شو بطلع بيده؟ كان شيخ علم أو شيخ سير، شو بطلع بيده؟ نحن بنعرف في العلم الظاهر، واحدنا بده يطالع الدرس قبل ما يروح الدرس، بعد ما يقرأ الدرس برجع كمان بيراجع الدرس، بيراجع الدرس ويشوف فهمه عن فهم شيخه، زاد نقص إلى آخره. كذلك السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، كثير شفناهم بالسالكين ما استفاد الا صاحب الهمة، حتى قد شيخه يستفيد منه من صاحب الهمة اذا كان عنده همة. وعليها سيدنا الصديق رضي الله عنه، ما حد استفاد من الرسول صلى الله عليه وسلم قد سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لانه صلى الله عليه وسلم يقول ما سبقكم ابو بكر او ما فضلكم ابو بكر بكثير صوم وصلاة، بل بسر وقر في صدره. من بده يلحقه لو اجى الوجود كله من بعده ليلا نهار؟ ليش؟ شخصية سيدنا الصديق ما وجدت الا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا عيسى. اللهم صحيح، سيدنا عيسى لو واحد سأل سائل اي فرد افضل في الامة المحمدية، اللي ما عنده علم بقول ابو بكر، واللي عنده علم بقول عيسى. عيسى بده يحشر، طلب من الله ان يكون فرد من الامة المحمدية، والحق اعطاه، وله حشران سيدنا عيسى عليه السلام، لانه حي له حشرين، حشر يحشر رسول في بني اسرائيل، وحشر يحشر انه من الامة المحمدية. وكان هو خاتم الاولياء، لكن مو الخاصة، العامة، هو قطبها، هو خاتمها. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كل الاولياء، خاتم الولاية مو النبوة، خاتم النبوة ما في غير واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عم نحكي على خاتم النبوة، على خاتم الولاية، يعني قطبة وخاتمة شيء واحد. خاتم الولاية العامة هو سيدنا عيسى عليه السلام، وخاتم الولاية الخاصة هو سيدنا محي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وان كان فيما بعد اجى بعد او قبله، لانه هو الختم، هو القطب، هو المرجع، هو الكل في الكل. من سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، كان قطب التدبير، تدبير الحرب، هو قطبهم، قطب العموم، قبل وبعد كلهم يرجعون الى سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهكذا المريد يستفيد من شيخه بمقدار وجهته وعقيدته في شيخه، حتى اول امر بيجي في العقيدة، بعدها بيجي بالذوق فوق العقيدة، هذا المريد. اما التلميذ طالب العلم بمقدار اجتهاده وفهمه الدرس يرقى غيره، اما اذا طالع الدرس وما فهم الدرس لا، هذا واحد من افراد التلاميذ. اما سيدنا موسى عليه السلام جاء تلميذ سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لان هناك في شيء اسمه علم حقيقة، وفي شيء اسمه علم طريقة، علم شريعة، فكان مظهر علم الشريعة سيدنا موسى عليه السلام، ومظهر علم الطريقة الحقيقة سيدنا الخضر عليه السلام عليهم السلام. فسيدنا موسى مظهر، هو سيدنا موسى أعلى من سيدنا الخضر بما لا يقاس، لأنه سيدنا موسى بالاتفاق رسول العزم، لكن بهالمرتبة كان هو مظهر الشريعة. حينما درس الدرس وبكت منه العيون وقالوا يا كريم الله هل هناك من هو أعلى منك، يعني في العلم، أنا أعلى منك؟ قال لا، قال الحق نعم، في أعلى منك رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، دله الله عليه، فجاء بغلامه وجاء لعنده محل البحرين، ملتقى البحرين، هو بالصورة البحرين الماء، والحقيقة بحرين العلم، علم الحقيقة وعلم الشريعة. فلما جاء سيدنا موسى عليه السلام شافه من بعيد، سيدنا الخضر غطى وجهه، سد وجهه، جاء إليه وسلم عليه باسم تلميذ من عند الله، فقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. بده يصدق شيخ السير، ما في كذب، ما في تأويل. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني. هون بقى المريد أو التلميذ اللي وجدناه اللي هو منجذب إلى الشيخ، لأنه بده ياخذ بمقدار انجذابه لشيخه، مو بمقدار وجه شيخه له. أصحوا هي فيها كتير غلطانين فيها، أي ليس لها من الصحة ولا واحد من مليون. مهما الشيخ توجه للتلميذ، وكان التلميذ ما متوجه للشيخ، لا يستفيد المريد البتة، المريد والتلميذ وهكذا. فالأصل التلميذ أو المريد بمقدار ما بتوجه لشيخه بمقدار ما. قال: فإن اتبعتني أنت، مو أنا اتبعك، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. اتفقوا هيك، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. منو خرقها؟ سيدنا الخضر. يعني يبين له علماتك، ما مو سيدنا موسى، قلت لكم سيدنا موسى ما صرخ، هاي بالنسبة لنا نحن. حتى إذا فخرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لو وين العهد اللي أعطيته إياه هناك؟ هيك عم بيبين سيدنا موسى بيان العلم. لما خرق قال: خرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا أمرا. أنت عمال تقول لي إنه هدول ركبونا ببلاش، وهدول كذا، وهدول كذا، وجماعة كذا، وأهلها يا سيدي اللي أصحابها هن جماعة مساكين وجماعة كذا، شلون تغرق أهلها تغرقها؟ سكت. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤخذني بما نسيت. معليش. قال: لا تؤخذني بما نسيت، إيه؟ ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. منو؟ سيدنا الخضر. شد راسه وقتله. حتى إذا لقي قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هاد أنكر من هداك، شلون هيك عملت؟ قال: ألم أقول لك، هونيك ما في لك، هوني في لك التأكيد، ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وهدول كلام الرسل حق، مو كلامنا نحن. الرسول ما في كلمة فرض عين، لا يمكن تختلف. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من الدنيا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال: هذا فراء بيني، لأنه أنت قلت إن سألتك لا تصاحبني، هذا فراء بيني وبينك إلى آخره. بقى سيدنا الخضر عم بيبين لسيدنا موسى، يعني الحقيقة عم بتبين وجود الشريعة. الشريعة صورة ظاهرية بدها همة عالية حتى تفهم حقيقة الشريعة. فالشريعة ما في شريعة ما لها حقيقة أبدا، لكن هي مربوطة بالفهم الإلهي، وشرط أساس يكون فيه همة. إذا كان فيه همة بيصير، ما فيه همة ما بيصير أبدا البتة. فسيدنا الخضر عم بيبين سيدنا موسى عليه السلام: إيه انت هالقضايا اللي عم تنتقدني إياها. إجا من وجه آخر بعد ما بين له، قال له: ثلاثة انت سويتهم يا موسى، تجاهلت أم جهلت أم لما؟ حتى يسمعنا سيدنا الخضر عليه السلام. قال له: أما الأولى أنا خرقت السفينة، خرقتها مشان أخلصها، لأنه في ملك يأخذ كل سفينة غصبة. باعت الجنود ومعبي البحور وين بتشوفوا سفينة جميلة كويسة جديدة بتاخذوها بدون تزبطوها زبط بدون مصاري. انت امك لما فرعون قال بده يقتل كل غلام بده يولد، وين حطتك امك؟ في التابوت وشلفتك في اليم، في الايش يعني في البحر. ليش شلفتك؟ مشان تغرق، مشان تموتك، الا مشان تخلصك؟ قال له مشان تخلصني. قال له انا هكذا خرقت السفينة بامر الله لاجل ان اخلصها من ذاك الملك القوي الشديد اللي بده ياخذها غصب. انت عم بتقول هذول اللي ركبونا جماعة مساكين، انت عم بتقول مساكين بالكلمة، انا خلصتها بالفعل. لما خرقت السفينة، السفينة لما اجوا الجنود شافوها معيبة، قال لا ما لنا مأمورين نحن ناخذها، مأمورين ناخذ كل سفينة جميلة جيدة جدا غصبا بدون مصاري. قال له ايه؟ قال له اما الثاني الغلام اللي قتلته انا قتلته باذن الله بامر الله، لانه هذا الولد الحق يعلم، مو خلقه شقي، لا يعلم انه بده شقي وبده يزعج امه وابوه، وامه وابوه كانا صريحين بده يجيب لهم سبات وبده يجيب لهم. بعتني الحق اخبر الوالدين امه وابوه انه هذا بده يعمل كذا كذا كذا، هدول صالحين، وبدي اذا تركتوني اقضي عليه. الحق بده يعوضكم بمحله بنت، وهالبنت بدها تتزوج نبي، وهالبنت بدها تولد ولد نبي. رضوا الابوين قتلوا. قال له انت القبطي لمنك وكسته تقتله؟ قال له لا. قال له لمن ناداني اسرائيل جد افزعله ركسته ومات. قال له اذا مو عن قصدك موته؟ قال له هكذا انا الولد مشان انجي امه. قال له اما الجدار اللي عم تقول لو شئت لتخذت عليه اجرة، انت حضرتك هذا الجدار موجود تحته كنز حسي ومعنوي، وهذا اذا وقع الجدار، وهي اشارة ان الجدار لمن عمل هكذا اشارة انه ولد المولود اللي موجود الايش المال تحته الكذا وجد ولد، فانا جلسته مشان ما تجي البلدية او تجي الفعول سيدي تاخذ الكنز هذا موجود امانة عند الله وضعه الاب. من اين؟ من اب الجد، من العاشر مو من السابع، من العاشر. اما انت بنات سيدنا شعيب لما جيت ولقيتهم واقفين على جنب، ليش سقيت لهم غنم ببلاش؟ اذا الثلاثه انت كنت مساويها. سيدنا موسى يعلم ذلك، ولكن حتى نعلم نحن. فهمت ولادي؟ سيدنا موسى كان مظهر الشريعة، لأنه في زمانه ما كان أعلى منه بالشريعة أبدا، ولكن الشريعة يا ولادي بدها تقوى. بمجرد نطال الكتب ونقرأ الكتب هذه ما بتعطينا، نقالين أكثر من أكثر نقالين، لكن قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا علم ذوق، علم حقيقي، هذا العلم اللي بفيد. وهذا ما هو شرط يكون من سيدنا الخضر، كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكذلك قد يكون الآن رجل أمي، لكن تقوى بتعطي العلم الحقيقي، مو علم اللدن. لا، علم اللدن ما بناله، علم اللدن هذاك أخر بعده، لأن العلوم سلاسل. علم اللي درسناه بالكتب، فينا الصالع وفينا الطالع وفينا النصراني وفينا مشكل ملون، لكن علم التقوى مخصوص في المؤمنين الخاصة. واتقوا الله ويعلمكم الله سلام قولا من رب الرحيم، هذا للمؤمنين الخاصة. أما العلم التالي ما هو مربوط هذاك لا بالتقوى، ذاك مربوط بالشخصية، شخصية فزة من أول عمره لا تريد إلا الله، مثل ما قال ستنا رابعة العدوية رضي الله عنها: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إلا أنك إله تستحق العبودية. هذا هو العلم اللدن. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علم هون علم مطلق، يعني نكر هون لعظمته. هذا العلم لا يعرفه إلا الأفراد فقط، هذا ما هو مربوط بالتقوى والهادي، لا تتصلوا إليه إلا بالشخصية الذاتية الفزة، شخصية اللي ما عبدت الله من شان ثواب أو مشان جنان، عبدته لأنه إله يستحق العبودية. هدول صاحبين علم اللدن، هدول إلهم علامة من الصغر، مثل ما وجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، كذلك الإنسان في صغره هدول أهل هالمرتبة الثالثة بيشهدوا حال في شيء مضيعينه. إيش هو الشيء ما بعرفه؟ في اليوم اجتمعت مع الشخص كان منهم من هالرجال، هؤلاء كان منهم من صغره مضيع شيء وما عم بيعرف، قال لقيته عند فلان مثلا. المقصد هؤلاء من تلك الطائفة صاحبين الشخصية فزة اللي لا يعبدون الله إلا لله. حببتك لا لي بل لأنك أهله وما لي في شيء سواك مطامع. هؤلاء هم صاحبين الشخصية الفزة، لا ليس عندهم علة، لا علة ولا معلول البتة، يعبدون الله لأن الله عظيم لا ليعطيهم، لا هم أعلى. أي مرتبة ثالثة إن العلم، العلم اللدني هذا كل إنسان بعرفه من نفسه إجمالا، بيعرف حاله مضيع ضيع من صغره، ضيع ضيع إيش ما بيعرف، عجب إيش الخيل يركب الخيل، عجب بالرقد، عجب باللبس، ما بيعرف. تا يكبر ووجدك ضالا فهدى، عرفه وهو الختمية. هي ما وجدت لواحد تاني في كل مخلوقات الله البتة، الختمية هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حينما الحق بعثه إلى المخلوقات في التدريج بيّن له أنه أنا الحق بعثني حتى أبين تتميم المكارم بما بتتميمي أنا، مثل الخاتم الباب البيت بعملوا له خاتم سموه هذا اللي بنزلوه من فوق بلا ما بمسك الباب، لا باب ولا شباك ولا باب ولا أبد البتة، هذا هو الخاتم اللي بنز عليه. قال إنما بعثت لأتمم مكان مخلوقه، قال عن ذوق، لكن ما كان ذوقه كان إجمالي، ما كان ذوقه تفصيلي، ذوقه التفصيلي فيما بعد، فيما بعد عرف الأمور على ما يعني. كذلك صاحب المرتبة العلم اللدن، هدول قليلين في العالم، دائما في العالم قليلين، يشهد أنه له ضايع، لكن إيش الضايع ما بيعرف، بدور بسنة بسنتين. في ناس من صغرهم بيلاقوه، في ناس بكبرهم. سيدنا سهل التستري وجدهم هو صغير، كان ابن 3 سنين، سيدنا سهل التستري رضي الله عنه، وكان خاله اللي هو المرشد الكامل محمد ابن سوار، كان نائما وقام الليلة بيقوم الصغير معه، قال نم، قال نم أنت، نم نم أنت، نم نم ما نم ما نم. توضأ الخال، توضأ ابن الخط، صلى الخال، صلى ابن الخط، مشي مواظب دائما مواظب. قال له يا ابن أختي أريد أن أعلمك كلمات. قال نعم يا مولاي. ابن 3 سنين قال قول الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. علمهن قولا، لكن الولد، الولد فيه حقيقة، صار يقول كل يوم مرة، بعد رأى مرتين، بعد رأى 11 مرة في النهار 24 ساعة. قال ما الولد صار ومشي صار عمره 6 سنوات. قال له لأبوه بابا علمني القرآن ولكن حطني عند الشيخ المعلم كل يوم ساعة فقط بخاف قلبي يفقد. الله أكبر. بخاف لا قلبي يفقد في 6 سنين لأنه نور خالص. هذا والده مثل إجير بين إيديه أخذوا لعند الشيخ كأنه الشيخ اللي عم بعلم الأطفال كان ولي من أولياء الله. لما شاف هالولد وصدق هالولد ونور هالولد الشيخ توجه إليه انجذب إليه كتوجه سيدنا يعقوب إلى سيدنا يوسف عليه السلام. كان سيدنا يعقوب لما ينزل لسيدنا يوسف الحق يتجلى على سيدنا يعقوب بالتجلي الأتم والأكمل بحيث إذا ما وجد يوسف ما يجي ذاك التجلي. وهكذا الصغير لما شاف الشيخ الولد رفقاته حسدوه راحوا قالوا لأبهاتهم نحن شيخنا ما بيحبنا لأنه ما في لأنه الغيرة تجمع الصغير من قصة العقل النساء ناقصات عقل ناقص الدين إنهم كيد يكون إنك تكون عظيم. دائما هذا بيجي الغيرة والكيد دائما يأتي من ضعف العقل مطلقا البتة. الكيد الغيرة إلى غير عالمي. لما الولاد شكوا لأبهاتهم اجوا الأبهات هذا من باب النرب هذا من أرلق هذا من أبطالة هذا من عسال هذا موج شاخي شاخي. نعم هدول مال ولادك. نعم ليش عم بتحبوا لهذا سهل أكثر من أولادك الآخرين؟ قال له قعدوا الشيخ مخمر ولادي الشيخ مخمر. قال له قعدوا قعدوا حتى أجوا الأولاد كلهم. قال لهم يا أولادي بكرة كل واحد يجي ويجيب معه جيجة طيبة وانتو يا أبهات بكرة تعالوا اجوا من الصبح مع الأولاد كل ولد جيب معه وانت يا سهل جيب جيجة معهم كمان. جاب جيجة طيبة قال لهم الشيخ يا أولادي كل واحد ياخد جيجته ويذبحها في محل ما يشوفه حدا. طيب هدول أولاد كل من يطلع برا ذبحها ذبح جيجته ذبحوا جيجاتهم اجوا سيدنا السهل لا بجي الظهر بجي العصر بيجي اجا ولا جيشته جاي معه طيبة. لا قال له الشيخ ليش يا ابني خاف من 6 سنين؟ قال له مولاي انت قلت لي اذبحها في محل ما يشوفك حدا. قال له نعم. قال له مولاي وين من اجي اشوف الله شايفني؟ هدول الابهات قالوا يا شيخي والله هذا زهدنا في اولادنا هذا ما بنحب ابنه ما بحبه هذا. أخذوا تربية راحوا هذا الولد ختم طبعا ختم بسرعة صار يشهد قلبه ساجد إلى الله يسأل العلماء مولاي كأنه ما صادف عارف بالله عالم بس الصورة مولاي القلب يجد لا الأعضاء 7 هيك الحديث. يسأل يسأل يسأل إلى أن صار عمره 13 سنة وهو يشهد قلبه ساجد إلى الله إلى أن دلوه في عارف بالله في البصرة. استأذن والده طبعا والده أزله من جيته على الشيخ قال له مولاي القلب يجد؟ قال له نعم ولدي إلى الأبد. الفقير بزيد من عندي بقول القلب ساجد من الأزل إلى الأبد لذلك الحق ما أعطانا إياه قلوب الخلائق بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء من رحمة إلى رحمة. قعد هذا التلميذ عن ذاك الشيخ العارف إلى أن تخلق وتحقق وصار شيخا. فجاء يوم من أيام إلى صومعة من صومعات النصارى لأنه هذا سيدنا ذاك بالقرن الثاني بعد الرسول يعني مو أول قرن ثاني قرن. جاء إلى صومعة كان هناك يتعبدون المسيحيين وغيرهم الصوامع. طرق باب على واحد قال له إيش بتريد؟ قال له بريد دخلني لعندك أتعبد الله. قال له إيش دينك؟ قال له مسيحي. أطلع أطلع أطلع ليش؟ قال له محمد كان أكثر من 3 أيام ما بقي لكن المسيح بقي 40 يوم. قال له طيب أنا بفتح لي دخلني لعندك ان بقيت 40 يوم بتصير على ديني؟ قال له نعم. قال له انا اذا ما بقيت 40 يوم ادخل في دينك. دخل قعد 40 يوم بدون طعام، يعني هذا 40 يوم مسكن واحد ساعه ساعتين مريض. قال له وعشر ايام مشان خاطرك 50 يوم دخل في دينه في دين الاسلاميين المسيحي. سيدنا سهل التسري من صغر كان مونته في السنه كلها درهم، كل 30 يوم 40 يوم ياكله شقفه شيء بسيطه جدا جدا، رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهذا الفائده مو من خاله، الاستفاده منه جاءت لانه هو صادق. حتى خاله حتى كم قليل قليل كم للتقليل، قد يكون التلميذ يرقى شيخه وهذا قليل في العالم. اما الشيخ اذا كان شيخ صحيح يتتلمذ للتلميذ. ورأيت بعيني، عندي صورة سنين، واحد عمره حوالي 40، واحد عمره حوالي 85-90 سنة، الكبير شيخ التلميذ، التلميذ رأى شيخه فالشيخ صار تلميذا للتلميذ. هذا دل على انه كان شيخ حق. مو هلا كتير ناس بس صار مشخه ما بطلع لا زيد ولا بسأل. انا بقول والله بالعكس، الانسان كل ما كبر اكتر بفهم اكتر وبتطلب اكتر لانه بتزوق اكتر. هلا لا بكتفي، وصل لهالزعامة وخاصتي هالرئاسة، لا يا شيخي لا، بل كنت سألوك المريدين عن شيء قل ما بعرف، هذا ما بيصح، هذا ما بيصير. إذا قلنا شيخ العلم بيصير، قل له راجع الكتاب راجع كذا، لكن أنت ما بيصير، أنت عم تربي له روحه، عم تربي له أخلاقه، هذا لا يجوز. فمو الشيخ الصادق إذا وجد المريد الصادق رقاه، يتتلمذ الشيخ للتلميذ، بصير التلميذ شيخ والشيخ بصير تلميذ، وهذا هو الحق. فإذا وجدنا في السير الفائدة، وزرناه في الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما حدا سبقه أبدا، لأنه صادق كما كان صلى الله عليه وسلم يقول قبل البعثة مو بعد النبوة، قبل كان يقول تسابقت أنا وأبو بكر فسبقته فاتبعني ولو سبقني لاتبعته. إذا سيدنا الصديق من حين الصغر عمال يجاهد نفسه ويريض نفسه ويحاسب نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فإذا الاستفادة بمقدار التلميذ، مقدار وجهة التلميذ، مو طلبه باللسان. أهو كريم قلوها باللسان. قال له سيدنا علي يا أبا بكر كلنا صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا، كان يعتقد كلهم سيدنا بكر سبقهم. قال له يا علي صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الصحبة حقها، أولادي في العلم ما في قوف وفي المعرفة ما في قوف، مهما رأى، لأنه الله عم يقول كل يوم هو في شان، كل يوم كل لحظة من اللحظات اللطيفة شان غير الشان، وهالشان الثاني ما سبق شان مثله في الوجود البتة. يا الله، والله واسع عليم. ما هذه السعة؟ لما الإنسان بصل بيصير عبد الواسع، عبد الواسع العليم، حدث ولا حرج، علومه فياضة تفيض بمقدار السائلين، لا بمقدار الصادقين، لا بمقدار الأدب الصادقين. هكذا يسألهم، يسأل المرجع المريد الصادق الأديب، يعطيه أجوبة مو جواب، وطالب منه جواب واحد وبيعطي أجوبة لا تعد ولا تحصى، بيجي الثاني بيعطي جواب غير الأول، لأنه مثلية ما في في الوجود البتة، ما في واحد مثل واحد في العالم البتة. لأجل ذلك العالم الصادق المصدر الحقيقي لما بيعطي جواب يعطيه على حسب السائل لا على حسب السؤال. قد يكون جايب السؤال من كتاب او سمعانه من احد وسأله وينك انت المرجع. لما السائل بيسأله السؤال قبل كل شيء بده يزيل بين السؤال وبين السائل، هل في نسبة ام لا؟ قليل قليل قليل النسبة بين السائل والسؤال. اذا كان السائل يا اولادي ما هو هضم السؤال، شلون بهضم الجواب؟ هذا لا يكون البتة. هذا مين بعرفها؟ بعرفها المرجع، غير المرجع ما بفهمها، ما بعرفها. كان بعض مشايخنا لما يسأل السؤال يسأل السائل يدير إن كان كذا فحكمه كذا، إن كان كذا ليش؟ ليش عليك وينون؟ وين نورك؟ بدك الزين السائل، تشوف السائل عجب تلقى عنده استعداد يفهم الجواب؟ عجب هضم السؤال هالسائل هذا، عجب هضم السؤال. كثير ناس بيسألونا سؤال هن في جهة والسؤال في جهة، السائل بالشرق والسؤال بالغرب، ما في نسبة أبدا البتة. هنا لا يجوز يعطى الجواب البتة إلا يعطي جواب على حسب السائل مو على حسب السؤال. وهذا أمر عظيم جدا جدا جدا حتى في الأمور الدنيا. هلأ مين بعرفها؟ بعرف الخياط. الخياط لما بيجيب له الإنسان الجوخة بيجوا اثنين، واحد طويل سمين واحد رفيع قصير، جيبوا له جوخة بقول له بدنا طقم. هذا بياخذ قص، كل مين بيساوي له طقم على حسبه. الطويل السمين بيساوي له طقم، والقصير الضعيف بيساوي له طقم. اما اذا عكسنا الامر، القصير عطيه والطويل عطيه القصير، ما بيصير اضحوكي بيصير موهي. من هنا الحق يقول الحق لا يسأل. اما نحن نسأل عن كل شيء عن كل شيء وهكذا، هي بدها نور الهي، هي بتجي من نور التقوى. من نور التقوى العلم الثاني اللي هو نشأ عن التقوى بيصير عنده هذا العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالمسؤول بده يكون حكيم. فإذا كان حكيم بيجوا اثنين ثلاثة أربعة، مو هالحكم هلا، الحكيم الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها، بيجوا اثنين ثلاثة عم بوجعون وجع واحد، وجع الرأس حمى، لكن الطبيعة مختلفة. أي منو بعرفها؟ بعرف الطبيب يعني الحكيم. هذا عين مرض هذا، ولكن هذا طبيعته غير طبيعة هذا. بده يعطي كل واحد على حسب طبيعته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، تارة يسأل السائل يقول له ما صليت، وتارة أقول للآخر صليت، وقد يكونوا صلوا مثل بعض البعض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم. حتى أصلوا كما رأيتموني أصلي. وجدت المذاهب من هذا. سيدنا أبو حنيفة وصل إليه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاطت إيديه فوق تحت الصرة. سيدنا الشافعي وصل إليه الحديث الإيدين فوق الصرة. سيدنا مالك وصل حديث إليه الإيدين مزدلات. وهكذا ورسول كل فعلها اللي فعلوها المذاهب كلها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أحوال مع الحضرة الإلهية. بقى يجي الصحابي ما بيقل الصحابي، بده ياخد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق، تقليد ما في. هناك قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجوا إلى المرضى يحط إيده بنيته. هذاك ما بيعرف حاله، مرضان، اسمعوا مرضان. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده لطف ساري في ذرات الوجود، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا شيك أحدكم بشوكة حسست بألمها، من شدة لطافته صلى الله عليه وسلم. كل واحد يسري في اعتقاده ويمد ايده يغطس ايده، ايش بده تكسير الماء بتكسر الماء، شبعه بشبعه الماء، يطيبه بطيبه الماء، حسب نيته. نيته الاول، والرسول صلى الله عليه وسلم لطيف صار في نيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا المرجع بده يكون هكذا، ما يكون واقف عن جهة، لا، لأنه روحاني عالم وعالم الأمر، ما هو عالم وعالم الخلق، يعني عالم الكسافة، عالم وعالم اللطافة. وكان صلى الله عليه وسلم يسرب إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معه، لأنه تزوجها بنت 9 سنين، لا بتعرف شهوة ولا بتعرف مهوة. يبعث للبنات مسكيتها قلوا علموها يلعبوها، تعمل لعب، تخيط لعب، ما كنا ولا صار، خصوصي البنات مطلوب حتى يتعلموا فيما بعد، بسوي اللعبة وبخيطوا اللعبة، بسوي كذا، بسوي بنت، بسوي صبي، بسوي الوجه، بسوي العينين، بسوي لكذا، هذا مطلوب بالصغر لأولاد، خصوصا منهم البنات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسرب إليها إلى عائشة حتى يضبطوها، ما يفهمان، ما في شيء يضبطها، يسرب لها بنات الأنصار ويقول لهم اذهبوا لعائشة والعبوا معها. حتى كان صلى الله عليه وسلم الحبشة، هدول الحبشة جاءوا إلى المسجد يلعبون شبه الرأس إلهم، لكن عندنا اسمه الآن تدريب، مثل التدريب قبل كان بالسيف، يلعبوا بالسيف ويلعبوا بالحكم ويلعبوا بالنبوت ويلعبوا، هذا كله مقوي لتدريب الحرب، بتركب الخيل، هذا سنة، ليش؟ لتدريب الحرب. كان القتال كله دائما على الخيل، كان يتعلموا على السباحة، ليش؟ كان قد يكون بده يروحوا من جهة لجهة بينات النهر، بده يكون عنده سباحة، كان كل هذا من السنن اللي مقوية للدين المحمدي. فهدول الحبشة لما جاءوا ناداها سيدنا صلى الله عليه وسلم، نادى لعائشة خاصة، قال يا عائشة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء. ستنا عائشة كانت ذكية لآخر حد، لذلك أكثر أحاديث مروية عنها عن ستنا عائشة رضي الله عنها، جاب الرسول صلى الله عليه وسلم حط له منكبه وحط راسه، ضحلت عينيها، ارتكت دقنة على منكبه الرسول صلى الله عليه وسلم وحيطت راسه الرسول صلى الله عليه وسلم، شي تشوف لها حتى ما عاد يشوفها، هي بتشوف غيرها ما بشوفها، حتى قال ما كفاك، تقول لا لا لا لا كمان كمان كمان، حتى تعلمت، كانت هي المرجع في التدريب، في يوم التدريب على انه المتن كان من هدول الحبشه، كيف كانوا يلعبون في الحكم، كيف يلعبون في هذه لحقناهم نحن، لا ما بعرف في ما في ما بعرف، يلعبوا بالكرده، يلعبوا بالترس، يلعبوا بالنموت، يلعبوا هي بدها شطاره، اذا كان واحد شاطر وشجاع بيصيب الثاني، والثاني قد يكون الثاني ارجى منه، هذا اخف منه، بدها لياقه. وهكذا اللعب الحبشه الرسول صلى الله عليه وسلم قدمها لستنا عائشة خاصة، ما قال لغير، قال يا عائشة، نادى، جاءت قالت تعالي تفرجي على لعب الحبشة منشان تعلم التدريب، وتعلم حتى في بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئلت حتى تجيب، ما قال يا فلانة، يا صفية تعالي، يا زينب تعالي، يا حفصة، قال يا عائشة. بقى الإنسان لما بده يحط الحديث صلى الله عليه وسلم، قد يكون يا ولادي بده حكمة، الحال هالحديث قاله صلى الله عليه وسلم، لكن ما قاله هون، قاله بجهة ثانية، بدك تحطه في محله. وكان يريها الحبشة وهم يلعبون في المسجد وهي متكئة على منكبه، رواه البخاري رضي الله تعالى عنه عن هذا الحديث. حتى إذا سألها بعد رسولها، لأنه قعد عليه الصلاة والسلام بس 9 سنين، عمره 9 وتوفى عنه صلى الله عليه وسلم بنت 18 سنة، الساعة صغيرة، ولكن أكثر الأحاديث روتها سيدنا عائشة على الخصوص اللي المنوطة في النساء، كان سيدنا عائشة أحفظ من غيرها. وإن البدو من حيث هم البدو عندهم ذكاء أكثر من الحضر، وعندهم صدق أكثر من الحضر، وعندهم كرم أكثر من الحضر، وعندهم شجاعة أكثر من الحضر، وهذا حقيقي. يعني عندهم هنيك الحضري يا فلان حضري، يعني ما له قيمة عندهم أبدا البتة، مثل يعني عندنا ما له قيمة هذاك، هن كمان لك الحق معهم. والله دليل كون الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كانت كفار قريش من قبل لما يولد الولد ياخذوه البدو يربوه يرضعوه المراضع 2 3 4 5 6 7 بعد يجيبوه لأهله. اسكن تعلم الرجولة، تعلم الكرم، تعلم الصدق، تعلم الكمالات. ليومنا هذا البدو عندهم صدق، عندهم البدو العنزة يعني، عندهم إلى يومنا هذا الصدق والكرم والشجاعة، خصوصا الزكاة منهم، أذكياء جدا. لكن أكل هلا ما بعرف، أنا بعرف أكل قليل، يأخذوا بيد مثل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أكل قليل، لأنه كسة الأكل شؤم. نعطيهم صباحا رغيف كسر صفرة، وعند الظهر رغيفين، وعند المغرب رغيف. إجا واحد من إخواننا من مدة، ما عندي خبر من يومين ثلاثة، زودهم الصبح نصف رغيف، هذا أخطأ كل الخطأ. نحن بنعرف، أنا بقيت مدة طويلة ما بعرف الشبع شلون بكون، شلون بصير الشبع ما بعرفه، حتى أشتهي أشبع ولو خبز شعير أسود يابس، دائما جوعان، مبسوط مرتاح، دائما مبسوط ومرتاح. أما الآن الواحد لما بده ياكل بده يشبع، بيصير معه شؤم، بده مهضم، بده شاي، بكسل عن الكلام، بكسل عن المطالعة، بيجي النوم، بيجي أشياء كثيرة. هذا غلط يا أولادي، ديروا بالكم، بدكم تاكلوا، ما بعكم كلوا قليل انتوا، لا، لكن نقصوا من طعامكم ولو لقمة واحدة، مو أكثر، لقمة واحدة مو لقمتين، لقمة واحدة بتتم. دائما لنفسك الطعام، دائما خفيف، دائما لطيف، دائما المادة ما حكم عليك، دائما اللطف. أما لما عم بياكل عم يشوفه بعينه عم بكسر، ما بعزين طالع بياكل من هون يطالع من هون، رأسه بوجعه، لا، كل شيء قليل، كل خلي نفسك تتطلب الطعام ولو كان لقمة واحدة. ما بنقول لك عم تاكل رغيف، في واحد قال زمانه دخل الطريق كان ياكل ما بعرف كم رغيف، صار ياكل كعكة سخانة، بعدين هزم بعد كم يوم انهزم. هذا ما بيصير، هذا ما صحيح ابدا ابدا البتة. بتنقص من طعامك اقل ما يكون لقمة واحدة، ان كان لقمتين احسن، كان ثلاثة. اولاد بوصيكم بالمضغ، المضغ، اللقمة لازم تمضغوها 70 80 100 مضغة حتى تنزل على المعدة خالصة مخلصة. المعدة بتطبخها وبس، ما بتتعدى، بتوجعك الطحيل وبوجعك الكبد وبوجعك المرارة وبتوجعك الأشياء كلها. من إيش؟ من طعامك اللي نزل. عملنا سنين نتاشة، وعملنا طواحين، وعملنا كل شيء له وظيفة في الطب، حتى انك تشون كسر ونطربش ونزل للمعدة يكون خالص مخلص. بيجي للمعدة، المعدة رأسها بمجرد ما تطبخه ولو علامة بجوع قوام صاحبه. كثير اوقات بعد كم ساعتين 3 4 بجوع، يا قل ما يكون 6 ساعات انا اليوم اكل يعني بعد 3 أربع ساعات عجعت. منين جاء هذا؟ بيجي من الهضم، هضم الطعام. هضم الطعام ايش بده؟ مضغ مضغ مضغ. في كتير ناس بياخذ اللقمة بمضغ ماء وببلعها. لا يا شيخ، لا، هنيك لحم بده، لحم على هذا صعب كتير. انضغى بتمك 70 80 100، الفقير بصل للمية، كان لقمة أكبر بصل للميتين. مضغ مضغ تماما، بتنزل خالصة مخلصة، تنزل على المعدة، بتبقى مستريح انت على طول، طول النهار مستريح. اما اللي بياكل مثل مجازيب، بحط لهم بصر صر، لكن لايش يجد الدراس والطواحين؟ لايش والنتاشات؟ لايش والانياب؟ لايش؟ كل واحد له وظيفة هلا في الفم. كل واحد خصوصي الطواحين، طواحين هدول جوانيات، هدول بطحنوا طحن، بتمحنوا بطحنوا حتى يهضم، بنزل على المعدة رأسا، بنطبخ المعدة رأسا، بيحيل إلى الدم رأسا، بصير قوة للإنسان. أما إذا كان بده يأخذها هيك اللقمة يحطها بتمه ودخلها، ولا هذا موجود. أنتم ما عم تعرفوا إيش في جواتكم جوا. الحق حيطت في الإنسان، كل إنسان منا 360 ملك، كلهم لهم، كل الناس لهم وظائف. من الجملة الطعام اللي بتاكله، هاللقمة اللي بتحطها بتمك، في ملائكة بتسحب الطعام، هذا قسم ماله غير هالشغلة بس، وملائكة قسم ممسكوه تاتا طبخوا، وملائكة بدفعوا اللي بده ما يصير دم يحيي الدم المقوة، بدفعوا بطعنوا لبرا. هدول 3 أقسام إجمالا للملائكة. نحن ما بنفهم، جعنا وأكلنا وشبعنا أكثر هيك. إيه شلون شبعت يا أخي؟ لا تعرف يا هالملائكة الموجودين جواتك، على الخصوص كسرتم النجدة موجودات على الدراس، ما فيكن واحد إلا 100 أو 200 أو أكثر يا الدراس، بشرب السيكارة وبضرب عليهم المساكين، واخ واخ واخ، هدول كلهم طيب، الملائكة كلهم طيبين. أصعب شيء عليهم شيئين، الدخان والريحة، البصل والثوم والغيبة وما الدخان والبصل والثوم نوع، ونوع الآخر معنوي الغيبة، بتأذيهم بتأذيهم جدا جدا بتأذيهم. لازم الإنسان يكارم هدول النجدة عندك، هدول النجدة إلك إلك، ناس على عينيك عم بتحافظ عينيك، ناس عم ما تحافظ تمك، ناس عم تحافظ أنفك، ناس عم ما تحافظ راسك، ناس ايديك اجريك الى اخره، وناس عم تحافظ جوا وناس برا. كل مين له وظيفه؟ في خبر؟ ما في خبر ابدا. هدول الملائكه موجودين في الانسان، فلازم نتلطف معهم. طالما هيك الله حط لنا هدول وحط النجده على الدراسه، اللي قاعدين كله في الفم خوفا من السيل، اللسان إذا فلت أخبس من أي كلب من الكلاب. اللسان هو اللي يوصل إلى النار، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما بيجي الملائكة بتمنعهم الكذب من الغيبة، ثم هن بيدلوك الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اصلح امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا الى ديننا دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر المسلمين واكسر الكافرين، عداك عداء الدين يا ذا القوة المتين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.